اشفق ان لا يكون انسانا. يبقى ولاد البنت سويه هذا ايه؟ صلاح، نعمه. لهذا يريد الشيخ ان يعني يبين ضلال من يكره ولاده البنات. والى يومنا هذا لا تزال هذه الامور جاهليه موجوده لدى الكثيرين في كراهيه ولاده البنات واراده ولاده الذكور. وهذا امر عظيم الخطر، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب في اعاله البنات وتربيتهن، والله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء. فتعيير رجل بانه لم يولد له الا بنات، وافظع من ذلك تعيير رجل لامراته كانها لم تلد له ذكورا، هذا من الجهل البين والضلال الذي يعني حتى ولو كان مع اعتقاد ان الله الذي وهب، لكن التشبه بالكفر والجهله فلا يجوز هذا الامر ابدا. هبه الله، ان هبه الله للرجل البنت السويه من النعم، لان النعمه لا يجوز ان تعبدها لغير الله، لا يجوز ان تصرفها لغير الله. ان وجود الصلاح كونه سويا بدن هذا نعمه. سويا لما اتاهما صالحا يعني سويا، كان سواء كان ذكر او انثى. الخامسه ذكر السلف، الفرق بين الشرك في الطاعه والشرك في العباده، اللي هو الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر، والله اعلم واعلم. قال بعض السؤال بيقول بعض الاسماء كرحمه الله وغلام الله، ما حكمها؟ هي لها وجه صحيح، وهي ان الرحمه منها رحمه مخلوقه. فالرحمة التي يجعلها في قلوب عباد يمكن، فإن أحدث التباسا فلا بد من يعني التنبيه أو تركه أحوط. وكذا غلام الله بمعنى الغلام المملوك لله، لكن هذا قد يقع منه اشتباه، فلا ينبغي استعمال مثل هذه الأسماء اللي فيها اشتباه. لكن تحريم لا أعلم دليل على التحريم. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجه في الصحيحين، وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذا الحديث حديث ضعيف، وهو على الصحيح مدرج من كلام بعض الرواة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق شرح هذه الأسماء الحسنى في أول معارج القبول فليراجع. قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن ابي هريره، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الاسماء الا في هذا الحديث، والذي عول عليه جماعه من الحفاظ ان سرد الاسماء في الحديث مدرج فيه، وانما ذلك كما رواه مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني

الإلحاد في اصطلاحنا المعاصر من إنكار وجود الله، لكن الإلحاد في اصطلاح اللغوي وفي اصطلاح الكتاب والسنة كل انحراف عن الحق. ولذلك ممكن تقال عن يهود ونصارى ملحدين. ملحدين ازاي يعني؟ مش على الاصطلاح المعاصر، كأن الناس النهاردة عملت الإلحاد ده اللي هو الشيوعيين بس، والبقية الكفرة مش ملحدين. لا، الصحيح ان كل الكفرة ايه؟ ملحد. كل كافر ملحد لانه مائل عن الحق. وكذلك الذين انكروا بعض صفات الرب عز وجل، فان هذا نوع من الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى وان كان اخفها. ومن ذلك الحاد المشركين في انكار اسم الرحمن، قال وما الرحمن انسجد لما تامرنا، وزادهم نفورا. فهم انكروا اسم الرحمن وقالوا لا نعرف الا الرحمن اليمامه. من هنا قلنا ان هذا كله من انواع الالحاد. ما هو التأويل بتاع الأشاعرة قلنا انه درجة من درجات الإلحاد، انه لما ينكر ما اتصف الرب عز وجل به من صفات الكمال وزعم انها صفات نقص فان هذا من الإلحاد. فالله عز وجل وجهه ذو الجلال والإكرام، فهم ينكرون ذلك، ينكرون صفات الرب سبحانه وتعالى، وينكرون حقيقة اسم الرحمن الرحيم، انهم يقولون الرحمة خور وضعف، فلا يجوز ان يوصف الرب بالرحمة، وانما هي ارادة الثواب او ارادة العقاب، ارادة الثواب او ارادة الاكرام. والمعتزلة يقولون الرحمة هي نفس الثواب المخلوق وليس الصفة تقوم بالله عز وجل، فعطلوا اسم الرحمن الرحيم عن حقيقته، فهذا الحاد في اسماء الله عز وجل. وهكذا الأشاعرة أثبتوا سبع صفات فقط، المعتزلة ما أثبتوا وأي صفة، فعطلوا حقيقة الأسماء. قال العفير بن عباس الحاد الملحدين أن ادعوا اللات في أسماء الله، ادعوا اللات في أسماء الله أما أسماء. وقال ابن زيد عن مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسماء، قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز، وقال قتادة يلحدون يشركون، وقال علي بن أبي طلحة علي بن عباس الإلحاد التكذيب. أصل الإلحاد في كلام العرب العذور عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنهم اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحق. قال ابن القيم وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. التعطيل والنكران دول معنى واحد، هو إنكار أسماء الله عز وجل. أسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف، مش زي أسماء الناس ممكن تكون أسماء وليست إيه؟ أوصاف، زي ما قلنا ليست حقائق. واحد اسمه كريم هو رفيق، واحد اسمه محمود هو مذموم، وهكذا. تعرف بها تعالى إلى عباده، ودلت أسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف، تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. قال رحمه الله فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، جحد الاسم نفسه وإنكار اسم زي الجهمية، أنكروا أسماء الرب وصفاته، أنكروا أن الله اسمه الرحمن، أنكروا أن الله عبد الله سمع بصير، أنكروا أن الرحمن على عرش استوى، وإما بجحد معانيها وتعطيلها زي المعتزلة، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وده تأويلات المعتزلة والأشاعرة والجميع كذلك. وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد عليهم لعائم الله المتتابعة وعلى من يحبهم ويرضاهم ويثني عليهم، لعنهم الله عز وجل لعنا كبيرا. أهل الاتحاد المتوحدة الوجود الذين يعني يجعلون كل يعني شيء في الوجود والله، الكلب والخنزير والعبد والرب وكل شيء، ونعوذ بالله كما يقول ابن الفضل ذاتي لذاتي صلت، نعوذ بالله، ويقول ولها كان سجودي في كل سجدة في كل ركعتي، نعوذ بالله. يعني الواحد يقول اهل الاتحاد دول كيف يعتذر عنهم؟ لا يعتذر عن اليهود والنصارى اهوى من الاعتذار عن اهل الاتحاد. ناس بتقول عباده الاصنام صح، ونعوذ بالله، محدش ينكر على عباد الاصنام، محدش ينكر على عباده الصلبان والاحبار والرهبان والبوذيين وكله حاجه واحده، ونعوذ بالله.